بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: كتاب الوصية. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الوصية. قال: باب وصية الرجل مكتوبة عنده. باب وصية الرجل، وصية الرجل مكتوبة عنده. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي، واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا الحديث فيه الحث على الوصية وعلى كتابة الوصية، والوصية هي ما يخصصه الإنسان بعد موته للإنفاق في وجوه البر، وهي صدقة تصدق الله بها على العباد، حيث إنهم في الغالب ما يمنعون المال ويحبسونه عندهم خشية أن يحتاجوا إليه، خصوصا في آخر أعمارهم. وهذا المال الذي يحبس ربما تتعلق به حقوق، وربما يبخل به عن الواجبات، وربما يمنع عن المحتاجين، فتصدق الله سبحانه وتعالى على عباده وخاصة الموسرين منهم أن ينفقوا من أموالهم بعد موتهم. ولذا ولذلك سميت بالوصية. إن الله تصدق عليكم من أموالكم أن تنفقوها وتعطوها الفقراء بعد موتكم، وعدها من أعمال العبد. والأصل أن العبد بمجرد ما تخرج روحه ينتقل ملك المال منه إلى غيره، لكن لما كان الغرض منها الصدقة والإنفاق وتخصيص جزء من ماله لغير الورثة أجازها الإسلام وقبلها الشرع، وعدت من تصرفات الميت قبل موته. والوصية كانت زمنا في أيام الشريعة والتشريع أمرا واجبا. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فكانت واجبة، ملزمة، تجب على كل من ترك مالا يزيد عن حاجته. ولما أنزل الله سبحانه وتعالى قسمة الميراث وتولى صرف الأموال عن الميت بعد موته وتوزيع هذا المال لورثته، نفى وجوب الوصية، لكنه جعلها من المندوبات ومن المستحبات ومن متعلقات المال زيادة على التقسيم الواجب للورثة. فأنزل الله في حق الورثة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قسم المال للأبناء والبنات، للأولاد وللأبوين وللزوجين وللإخوة ولسائر العصبة. ومع ذلك حث على الوصية، لكنه جعلها في نسبة لا يتأثر بها الورثة، لا يتأثر بها الورثة، خصوصا إن كان ترك خيرا، إن كان قد ترك خيرا. وحث على أن يوازن الإنسان بين ورثته وبين وصيته، فجعل الوصية في دائرة الثلث أو أقل من الثلث، ومن زاد عن الثلث فكأنه تعدى على حق الورثة، ولذلك يرد النصيب إلى الثلث إلا إذا أجازته الورثة. فإن أجازته الورثة نفذ، وإن لم تجزه الورثة قصر على الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء يتكففون الناس، إن تدعهم أغنياء يتكففون الناس أو لا يتكففون الناس خير من أن تضعهم فقراء. يا تتبعون الناس ويتقفون الناس ويطلبون من الناس، وهذا هو الحكمة من مشروعية الوصية في حدود الثلث. بدأ المؤلف رحمه الله بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إن من كان عنده شيء من الدنيا ووسع الله عليه في حياته وجمع مالا فعليه أن يوصي، خصوصا إذا كانت عليه حقوق كالديون أو الودائع أو الأموال الخاصة بغيره، فعليه أن يكتب ذلك وأن يجعله في وصية يبين فيها الحقوق المتعلقة بالآخرين، لأنه لا يدري، فقد يفجأه الموت وهو غير عالم، وقد يلحقه الموت وهو غير منتبه بل غافل، ولم تكن ثمة مقدمات للموت الذي يلحقه. فإذا ما كتب وصيته ودونها وسجلها عندئذ يمكن رد الحقوق إلى أصحابها، وبرئت ذمة الميت من تعلقات الحقوق حقوق الغير به، وتمكن ورثته من دفع ما عليه وتسديد ما عليه حتى يلقى الله جل وعلا وهو في مأمن وطمأنينة. فأورد الإمام مسلم رحمه الله حديث ابن عمر أنه لا ينبغي لإنسان وعنده من أموال الغير ومن حقوق الآخرين أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا وقد دون وكتب هذه الحقوق وبين للورثة أنه يجب عليهم أن يقضوها وأن يؤدوها. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما منذ أن سمع بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا وقد كتب وصيته وتركها قريبا منه حتى يراها من يقوم بتجهيزه ودفنه يراعي فيها حقوق الآخرين. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد. يعني كلاهما يرجع إلى عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه أو عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. غير أنهما قالا وله شيء يوصي فيه ولم يقولا يريد أن يوصي فيه. قوله وله شيء يوصي به وقوله وله شيء يريد أن يوصي به المعنى فيهما قريب، لكن علماء الحديث يحرصون على أن يذكروا الألفاظ التي رويت بها هذه الأحاديث زيادة في الضبط وفي الحفظ. نعم. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي كلاهما عن أيوب حاء قال وحدث أيوب. نعم. يروي عن عبيد الله أو يروي عن مالك عن نافع. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة ابن زيد الليثي حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره كلهم يروون هذا الحديث عن نافع وهم بهذا يتابعون عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فالحديث مداره على نافع ونافع يرويه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا له مثل حديث عبيد الله يعني عن نافع او عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم. وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب فإنه يعني قال أيوب تفرد بقوله أراد أن يوصي به. نعم. أو يريد أن يوصي به. نعم. إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله. نعم. قال وحدثنا هارون بن معروف. نعم. ما نسانا ايش تقول؟ اذا عنده شيء وما يريد ان يوصي به ما صارت وصية. لكن هو يريد يعني بدلا من ان يقول يريد ان يوصي به يعني وعنده مال يوصي به فالمعنى واحد يعني العبرة بالوصية اما ان هو يريد ان يوصي بها من قبل لكن ما حددها وفي قوله له مال او عنده شيء يوصي به يعني شيء زائد عن او شيء في دائرة الغنى يوصي به في حدود ما ضوابط الوصية لأن الوصية لا تكون عن حاجة وإنما تكون عن غنى كما قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا فهذا الخير هو الذي تكون فيه الوصية والنبي صلى الله عليه وسلم حدده لسعد بن أبي وقاص في حدود الثلث بعد أن بين سعد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ذو مال فقال يا رسول الله إني ذو مال وإني ترثني ابنة واحدة يعني وقد يكفيها شيء مناسب من المال ولذلك قال أفتصدق بمالي كله قال له لا قال إذن فبالثلثين قال لا قال بالشطر قال لا مع أن آيات الميراث نصت على أن نصيب البنت إن كانت واحدة النصف ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم لورثة سعد وإن كانت واحدة أن يكون عندها ما يزيد على النص ولهذا لما قال له فالثلث قال الثلث والثلث كثير وفي رواية والثلث كبير وسيمر بنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم تركوا أموال كثيرة أو بعضهم ترك أموالا كثيرة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه لكنه وصى بالخمس واضح؟ فلا فرق بين قوله يريد أن لأن الوصية في كلا الحالين مطلوبة ومقصودة لكن منهم من قطع بها ومنهم من يريد أن يقطع بها. نعم. قال وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة ما حق امرئ مسلم يريد أن يوصي فينبغي له أن يبادر بكتابة هذه الوصية. نعم. قال عبد الله بن عمر والراوي هنا سالم. نعم. وسالم هو ابن عبد الله بن عمر، فهو في هذه الرواية أيضا يتابع ما يتابع نافعا. نعم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي، يعني إلا وهو يكتب وصيته وتبقى عنده في الليل خاصة. نعم. قال: وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث، يعني في إثبات الوصية والحث على كتابتها. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب الوصية: قال: باب وصية الرجل مكتوبة عنده. قال الأزهري: هي مشتقة من وصيت الشيخ. قال الأزهري في كتابه تهذيب اللغة، وهو من المعاجم التي تبين وتفسر الغريب، وقوله أن المادة الوصية مأخوذة من الفعل وصى يوصي، هنا والمصدر توصية أو وصية إيصاء، والمصدر وصية واسم أو اسم المصدر هو الوصية. نعم. وصى يوصي وصاة، هذا المصدر واسم المصدر الوصية. نعم. قال الأزهري: هي مشتقة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته. نعم. وسميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده، يعني كأنه يصل ما كان قبل وفاته مما ينفقه من مال. نعم. بما يكون بعد وفاته من الإنفاق. نعم. وكما قلت هي صدقة تصدق الله بها على عباده الأغنياء. نعم. قال: ويقال وصى وأوصى إيصاء، هذا المصدر. نعم. والاسم الوصية والوصاة، يعني الاسم اسم المصدر الوصية والوصاة. نعم. واعلم أن أول كتاب الوصية هو ابتداء الفوات الثاني من المواضع الثلاثة. هذه مسألة تتعلق بسند الكتاب. أيوه. تلميذ الإمام مسلم رحمه الله وهو إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، إبراهيم ابن محمد ابن سفيان فاته أن يسمع من مسلم في مواضع من الكتاب، إما لغيبته أو لمرضه أو يعني ما سمع بعض المواضع، ولكنه سمعها من غير إبراهيم، سمعها من غير مسلم عن مسلم، يعني كما يحدث لكثير من الطلاب أنه يغيب مجلس من مجالس الدرس أو أكثر من مجلس، ثم يذهب إلى تلاميذ مسلم ويسمع منهم الرواية عن مسلم، فيكون قد سمعها بواسطة، فيدون المواطن التي لم يسمع حتى إذا أراد أن يلقيها ويدرسها على تلاميذه في هذه الحالة لا يستطيع أن يقول سمعت مسلما، وإنما قد يقول عن مسلم، وفي هذه الحالة يعد تدليسا لأنه روى ما لم يسمعه، يعتبر تدليس. إذا لكنه الأصل أن يقول حدثني من سمع مسلما، ها؟ أو يقول حدثني فلان عن مسلم، وبهذا يتصل السند. فالإمام الدارقطني رحمه الله وغيره من علماء النقد نبهوا إلى الصيغة التي يقولها إبراهيم بن سفيان، فإن قال عن مسلم قالوا دلس في هذا الموضع، وإن قال حدثني من سمع مسلما قالوا روى بسند فيه انقطاع أو فيه إبهام، ولذلك يفرضون عليه في مثل هذه الحال أن يسمي من سمع منه عن مسلم، ويكون قد نزل بالسند طبقة في هذه المواضع. هذا ما نبه إليه، وقال إن الإمام الدارقطني نبه إلى أن هذه المواضع قال موضع في كتاب الحج، وهذا هو الموضع الثاني. نعم اقرأ. قال واعلم أن أول كتاب الوصية هو ابتداء الفوات الثاني من المواضع الثلاثة، ابتداء الايه من المواضع الثلاثة التي فاتت مسلما سماعها من، نعم، التي فاتت إبراهيم سماعها من مسلم، نعم، التي فاتت إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم فلم يسمعها من مسلم. وقد سبق بيان هذه المواضع في، يعني هو لم يسمعها من مسلم مباشرة، هكذا ينبغي أن يقال، إلا أنه سمعها بواسطة عن مسلم. نعم وقد سبق بيان هذه المواضع في الفصول التي في أول هذا الشرح، لأن الإمام النووي رحمه الله في أول كتاب كتب مقدمة من ضمن ما بين المواضع التي فاتت إبراهيم بن سفيان سماعها عن مسلم، وقيدها وحررها وبين فيها أن هذا لا يؤثر في الرواية، لأن إبراهيم بن سفيان بين من سمع منه أو نبه إلى أنه لم يسمعها من مسلم مباشرة. نعم نعم. وسبق أحد المواضع في كتاب الحج وهذا أول الثاني، وهو قول مسلم حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وفي رواية ثلاث ليال، فيه الحث على الوصية، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة، يعني أنها مما رغب فيه لم يأمر بها، بل ما جاء ظاهره في الأمر أنه قد نسخ كما سمعنا في الآية. وقال داود وغيره من أهل الظاهر، المراد بداود داود بن علي الظاهري وغيره من أهل الظاهر، كأنه يقصد ابن حزم رحمهم الله. نعم نعم. وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة لهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه، فليس فيه تصريح بإيجابها، لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك، يعني لزمه أن يبين ذلك، وإلا فهذا لا يسمى وصية. في الأصل أنه لا يسمى وصية، وإنما هي حقوق مترتبة عليه، إلا أنه يلزمه أن يبينها لورثته حتى يتمكنوا من سدادها. فهذه المسألة وهي الإبلاغ سميت على أنها من الوصية. نعم. قال الشافعي رحمه الله معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم من الحزم. نعم. ما الحزم؟ ما الحزم والاحتياط؟ ما الحزم هو كأن معناها من الحزم والاحتياط. نعم. قال الشافعي رحمه الله معنى الحديث من الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، يعني الحزم والاحتياط أن تكتب وصيتك. نعم. ويستحب تعجيلها، ويستحب تعجيلها. نعم. يعني تعجيل الكتابة. نعم. وأن يكتبها في صحة، وتعجيل الأداء أيضا. أيوه. إن وصى. ولذلك علماء الفقه يقولون إن الأموال المتعلقة بالتركة، بتركة الميت، أربعة أنواع. النوع الأول تجهيزه من غسل ودفن وقبر وكفن، هذه تؤخذ من مال الميت أصلا. ثم يأتي بعد ذلك الدين، وهو أول ما يسدد بعد التجهيز. ثم بعد ذلك الوصية. ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إليها في قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو يوصي بها أو توصون بها أو يوصين بها أو دين. قدم الوصية على الدين، لأن الدين في الغالب يطالب به أصحابه، وأما الوصية لما كانت هي لله والإنفاق في سبيل الله قد يتراخى فيها الورثة، فحثهم أن يبدأوا بها. والرابع هو الميراث الذي يستحقه الورثة. نعم. شيخ سبق وأن لخصتها بكلمة أربعة حروف تدوم، يعني هي أربعة مسائل، نسيتها لك اللفظ تدوم، ولو ذكرتها لك ستنساها إن شاء الله، زي نكتبها لعلي أنساها مرة أخرى. نعم. يقول الناظم أيوة. ترتيب ما يبدأ به في المال أيوة. تدريه من تدوم في مقال، تدريه كلمة تدوم، التاء للتجهيز والدال للدين والواو للوصية والميم للميراث. نعم. قالوا يستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها. قالوا ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات، يعني مو لازم كل يوم يكتب، وإنما يكتب الشيء الهام. نعم. وجزئيات الأمور المتكررة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ووصيته مكتوبة عنده، فمعناه مكتوبة وقد أشهد عليه بها، لا أنه يقتصر على الكتابة، بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا يكفي يعني هو من الشافعية، أيوة، يكفي الكتاب من غير إشهاد بظاهر الحديث، والله أعلم. انتهى الوقت. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.